الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينعقد الدرس 59 في الليلة 30 الليلة 30 من شهر ربيع الأول، والمتعلق بالشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب القياس وعلى مشارف نهايته قبل أن ندخل في القوادح، وتوقفنا عند الفوائد. الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن صحبه أجمعين، وفق الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فوائد المناط متعلق الحب وتحقيقه إثبات العلة بأحد صورها، فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به، ومجار الحكم موجبه أو متعلقه، ولازمه ما لا يثبت الحكم مع عدمه، ومزوم ما يستلزم وجوده وجود الحكم. فصل: ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي، وإلا فخفي، وباعتبار علته إن صرح فيه بها فقياس علة، وإن جمع فيه بما يلازمها أو بأحد موجبيها بالأصل ملازمة الآخر فقياس دلالة، وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل، ويجوز التعبد بالقياس عقلا وواقع شرعا ووقوع بدليل السمع قطعي، وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها. والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، وكعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس، ومعرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين وهو من الدين. والنفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة فيؤكد به الاستصحاب، وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو وقياس العلة. يقول: فوائد المناط متعلق الحكم. المناط هو ما نط الشارع الحكم به، متعلق الحكم، فالحكم متعلق بالمناط. يسمى المناط، يسمى العلة، يسمى المؤثر، يسمى السبب، يسمى الموجب، يسمى المقتضي، ويسمى المدار. كل هذه أسماء لمعنى واحد. والمناط هنا كما قلت هو مناط الشرع الحكم به، والنوط التعليق. قال: وتحقيقه، يعني تحقيق المناط، إثبات العلة في أحد صورها. المناط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا تنقيح المناط. تنقيحه وتخليصه وتهذيبه وتشذيبه، يعني النص فيه حكم وفي مجموعة من الأوصاف. ففي النظر الأولي ما ندري الحكم معلق بأي وصف من هذه الأوصاف، فنأتي وننقح المناط من مجموعة هذه الأوصاف، فننظر الوصف الطردي من الوصف المؤثر أو الوصف المناسب، فربما يصفي لنا وصف واحد، وصفان فيكونان جزء علة. فهذا هو معنى تنقيح المناط. ومن الأمثلة التي مثل بها قصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، قال: ما هلكك؟ قال: وقعت أهلي في رمضان. قال: إنه في مجموعة من الأوصاف، يكون أعرابي من أهل المدينة وفي رمضان نفسه هذا، وفي نفس اليوم الذي سأل عنه، يعني في تحديد مكان وزمان وذات، يعني وكون أعرابي فهذه كلها غير مؤثرة وغير متبعة بالشريعة. لكن تلخص من هذا وصفان يمكن تعليق الحكم بهما، وهو الجماع، الجماع نفسه أيضا من الأوصاف، أنه زوجته يكون أما زنا مثلا، الجماع، والثاني انتهاك حرمة الشهر. وإذا وقع خلاف بين الجمهور الحنفية في تعليق الحكم على انتهاك حرمة الشهر أو على الجماع، هذا تنقيح المناط. في تخريج المناط، الحكم لم يتبعه مجموعة من الأوصاف، فقط ورد معلقا على اسم من الأسماء من دون ذكر لي أوصاف، لم يكن مشموعا بأوصاف، مثل البر بالبر، التمر بالتمر. فهنا نحاول أن نستخرج العلم، نستخرج المناط، هل يسمى تخريج؟ الثالث تحقيق المناط الذي ذكره. تحقيق المناط هو تنزيل القاعدة على صورها في الواقع، أو تنزيل العلة على فروعها في جامع المناط. المناط هنا ننزل العلة والمناط على فروعها، أو تنزيل القاعدة كما قلت على أجزائها. فجزاء مثل ما قتل إذا نعم، فنحدد المثلية، يعني هذا هل هو مثل هذا أو ليس مثله، فهنا نص على القاعدة. فولوا وجوهكم شطرة، عاد ننزله على الواقع، يعني في هذه البقعة تكون القبلة على جهة الشمال، وفي البقعة الأخرى تكون على جهة الجنوب، وهكذا. العدالة، أشهد ذوي عدل منكم، عاد ننزل القاعدة هنا على الأشخاص، هذا عدل أو ليس بعدل، هذا يسمى التحقيق، تحقيقا يعني نحققه في الواقع. إذن هو تنزيل العلة والقاعدة على الواقع. قال فإن علمت العلة، علمت العلة بنص أو إجماع، علمت العلة بنص، بنص أو قبلة في الجهات، فهنا جاء في الجهات جاء النص عليها، أو إجماع مثل الإسكار في المشروبات، على القول بأنه ما ورد النص، لا ورد النص، قال احتج به، احتج به، يعني في تحقيق المناط. وقد ذكر الغزالي وابن تيمية وغيرهم أن تحقيق المناط لم يقع فيه خلاف، هو أصلا ليس قياسا، هو مو قياس، هو في الحقيقة امتثال للشريعة، تطبيق الشريعة، حيثما كنت فول وجوهكم شطرة، هذا ما أحد ينازع فيه، هذا هو حقيقة تطبيق الشريعة، يعني تطبق الشريعة، يعني ما في فرع وأصل وتمنع أن تقيس فرع على أصل، وإنما هي قاعدة عامة نعم تطبق وتمتثل. فهذا في الحقيقة ليس قياسا. ولم ينازع فيه حتى الظاهري وغيرهم، لم ينازعوا في هذا. وحتى تنقيح المناط، تنقيح المناط لم ينازع فيه الظاهرية، يعني مثل في مسألة الأعرابي هنا، أنه ابن حزم يقول مثلا بحثنا ووجدنا أن المؤثر في الحكم هو الجماع، فعليه نأتي مثلا تحقيق المناط، أول شيء تخريج تنقيح المناط، ثم بعد ذلك تحقيق ما فلان عاد جامع ولا ما جامع، خلاص نقول تجب عليك الكفارة. هذا ما النزاع في تخريج المناط، البر بالبر، نحاول نستخرج هل العلة الكيل أو الطعم أو القوت، ثم نلحق ما لم ينص عليه الشارع على ما نص عليه بجامع هذه العلة. فهنا لا، الظاهرية هنا يمنعون فيقولون الربا منحصر في المنصوص عليه، من خلافهم في تخريج المناط. طيب قال ومدار الحكم الآن هو يعرف المصلحات في هذه القواعد ومدار الحكم موجبه ومتعلقه. الدائر هو الحكم والمدار العلم. نعم الدائر المدار هو الذي يدور حوله، يعني الحكم يدور. نعم إذن هي أسماء، أسماء للعلة، المدار، المناط، الموجب، المتعلم. طيب قال ولازمه، يعني لازم الحكم متعلقه بشيء. ها؟ متعلقه. إيه والمتعلق هو الحكم. قال ولازمه يعني لازم الحكم، لازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه. فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الحكم والملزوم، ما لا يثبت الحكم مع عدمه، فإذا انتفى اللازم دل على أنه الملزوم غير ملزوم. قال وملزومه ملزوم الحكم، يعني الذي أوجب الحكم. قال ما يستلزم وجوده، يعني وجود الملزوم وجوده وجود الحكم، فإذا وجد الملزوم وجد الحكم، لكن ما يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، لأنه يعني قد يوجد اللازم ويكون الذي ألزمه أو أوجده أو مثلا نقول الحكم ملزوم آخر إلا أخرى، لكن إذا وجد الملزوم لا بد أن يوجد توجد لوازمه. طيب انتقل بعد ذلك إلى أنواع العلة، الاعتبارات، أقسام العلة، اعتبارات. فقسم العلة في اعتبار مرتبتها، قال ما قطع فيه بنفي الفارق. ايش معنى بنفي الفارق؟ ما قطع فيها بنفي الفارق، الفارق بين من ومن؟ بين الأصل والفرع. ما عندنا الحكم واحد، بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال قطع فيه بنفي الفارق، التحريق والأكل، التحريق من الأمثلة العبد والأمر، العبد والأمر، الذكر والأنثى. في فارق ولا ما في فارق بين الذكر والأنثى والعبد والأمر؟ في فارق، في فارق. كيف هنا نمثل بهذا؟ أو مثلا أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، طيب والبنات؟ فيقاس، نقول يقاس، تقاس البنت على الابن بنفي الفارق. طيب ما في فارق بين البنت والابن؟ في فارق، لكن الفارق غير مؤثر. وهنا أكيد ولا كان هو هو الفرع يكون هو الأصل، يكون منصوص عليه، ومعنى أنه يوجد فارق أنه أي فارق هنا، لا الفارق المؤثر، يعني الذي يعتبره الشارع ويجعله مؤثرا يلتفت إليه. في بعض المواطن لا يلتفت إليه، مثل مثل في الصلاة، لكن في بعض المواطن لا يلتفت إلى التفريق بين الذكر والأنثى، في هذا المواطن لا يلتفت. قال ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص، يعني نص على العلة، مثل إنها من الطوافين عليكم، أو أجمع على علته، أجمع على العلة، مثل الإسكار في الخمر، من علة الخمر الإسكار. قال فقياس جلي وإن نفخ فيه. إذن عندنا تقسيم القياس باعتبار درجته أو مرتبته إلى قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي هو الذي يكون بنفي الفارق، قطع فيه بنفي الفارق، نقول المؤثر هنا، أو نص على علته أو أجمع عليها. هذا يسمى قياس جلي. قال وإلا فخفي، يعني ما يقطع بنفي الفارق، لا يقطع بنفي الفارق، أو ما ينص على العلة، تستنبط تستنبط العلة استنباطا، مثل من الخرجة بناط هنا، نعم، أو حتى تنقيح البناط لا نص على العلة، جاءت مجموعة من الأوصاف. نعم قال وإلا فخفي، ليس على خفي أنه غير معمول به. نعم قال وباعتبار علته، يعني تقسيم القياس باعتبار العلة أيضا ينقسم إلى ثلاث أقسام. قال إن صرح فيه بها، إن صرح فيه يعني في هذا القياس بالعلة بها فقياس علة، عندنا قياس العلة يكون الجامع بين الفرع والأصل هي نفس العلة، نفس العلة، يعني إنهم يطوفين عليكم الطوافات، فننظر مثلا في الحمار فنقول إنه كثير التطواف يشق التحرز منه، فنقيسه على الفرة نقول إنه طاهر، نص على العلة، أو مثلا صرح حبيب نعم هذا قياس، أو مثلا نقول علة البر والتمر القوت، الآن صرحنا في صرح، صرح مو بمعنى الشارع مصرح فيها وإنما القائس، أو الإسكار التحريم صرحنا بأن العلة الإسكار، فهذا قياس علة. شو اسمه المناط الذي الرابط بين الفرع والأصل الجامع ولا نفي الفارق، إثبات الجامع ولا نفي الفارق؟ إثبات الجامع، عندنا نفي الفارق وعندنا إثبات الجامع، أيهما أقوى؟ يكون نفي الفارق أقوى؟ نعم، نفي الفارق كأنه مثله، كأنه مثله، أما إثبات الجامع لا، نبحث عن الجامع، نبحث عن الجامع، وإذا تعارض الفارق والجامع أيهما يقدم؟ إذا كان ظنيين الفارق نعم مؤثر، الفرق أقوى من هذا الجامع. مثل إذا وجدت العلة لكن وجد مانعها، وجد مانع من موانعها خلاص تبطل العلة، فيراعى المانع على حساب الجامع. قال إن صرح فيه بها فقياس علة. طيب قال وإن جمع فيه يعني في القياس بما يلازمها، يقص العلة وإنما بما يلازم العلة في العادة، في علة وفي ملازم لها في العادة، فنحن جمعنا بين الأصل والفرع بلازم العلة وليس بالعلة، أو بأحد موجبيها، موجبيها في الأصل لملازمة الآخر. يمكن بأحد موجبيها، موجبيها إيه، موجبيها إيه، أنا عندي موجبيها، عندكم موجبيها، إذا صح في النسخة اللي عندكم موجبيها، موجبيها يعني ما توجبه العلة، ما توجبه العلة، يعني اشترك اشترك بما توجبه العلة، فنقيس الفرع على الأصل. هذا اللي يسمى قياس الدلالة، قياس مو قياس العلة، العلة العلة ما ندري موجودة أو غير موجودة، مو متأكدين، طبعا إذا جزمنا بعدم وجودها ما نعتبر بالدلالة بدليل العلة، لكن العلة قد لا تكون ظاهرة، لكن دليلها موجود، مثل الرائحة في الخمر. الرائحة في الخمر دليل، دليل العلة الإسكار. لكن عندنا شراب ما حد يشربه الآن، ما ندري، ما حد يشربه علشان نعرف إنه مسكر أو لا، لكن فيه دليل الإسكار وهو الرائحة أو التزبيد. الرائحة تكون عن طريق الشم، والتزبيد يكون عن طريق البصر. هذا يسمى دليل العلة. فإذا وجدنا شرابا رائحة مثل رائحة الخمر، مثل رائحة المسكر، فهنا نقيس هذا الشراب على الخمر بجامع دليل العلة وليس العلة، وإن كل الناس متأكدين بوجود العلة. طبعا إذا جزمنا بعدم وجود العلة قالوا لا، هذا شرب كم مرة ولو بيسكر، مع أنه رائحة رائحة خمر، الرائحة رائحة سكر، لا خلاص الآن جزمنا به انتفاء العلة، خلاص ما نقيس. لكن إذا خفيت العلة فنستعين بدليلها أو بأثرها اللي هو قالنا بأحد موجبيها في الأصل لملازمة الآخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز واعترف بالزنا، قال الصحابة قال قوموا فاستنكروه فشموه. إذا في رائحة الخمر هذا دليل على أنه على أنه شرب الخمر، أنه سكران ما يعقل. يعني الآن استدل بسكره على وجود الرائحة، ما قال أحد شايف منكم شارب الخمر أو لا، لا يكفي هنا دليل العلة، دليل العلة هنا يعتمد عليه وما أفصل فاستكروا أو لازمها أو أثر من أثارها للسكر. مثل عثمان لما شهد الوليد، شهد على الوليد، شاهد أنه شرب الخمر، والشاهد الثاني قال إن رأيته يستقي الخمر، فقال ما استقى إلا أنه شرب الخمر. هذا أثر، استقاء أثر الشرب اللي هو قال أو بأحد موجبيها في الأصل. هما اثنان، الموجب الأول نقول الموجب يعني الأثر، مو بالموجب المؤثر، الموجب هو العلة والموجب هو الأثر. الموجب الأول هو الأثر، كقولنا في المثقل قتل أثم به فاعله من حيث أنه قتل. يعني الآن من يقتل غيره بمثقل، طبعا وقع الخلاف بين الحنفية والجمهور في رأي القصاص بالقتل بالمثقل، فالجمهور يقولون المتفق على أنه من قتل غيره بمثقل فإنه آثم، فإنه آثم، والذي يقتل بمحدد آثم. أليس كذلك؟ إذا اشترك في الأثر، في الأثر الإثم هنا والإثم هنا، فدل على اشتراكهما في العلة فنلغي الاقتصاص. لما اشترك في أثر من آثار العلة دل على اشتراكهما في العلة، إنه كيف يوجد الأثر ولا يوجد المؤثر؟ واضح؟ عندنا أثر ومؤثر، المؤثر هو العلة نفسها، والأثر هو الإثم هنا، هو الإثم. فيها واحد اشتراكهما في الأثر؟ لا، من حيث الاستدلال على أثر العلة. نحن والحنفية متفقون على وجود هذا الأثر، والمؤثر لهذا الأثر مترددون فيه، فاستدللنا بوجود المؤثر، استدللنا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وإلا صار أثر من دون مؤثر، وهذا ما يأتي. لا، ما يقول للعنوان مثلا، للعنوان التأثير، العدوان لا يسبب لأجل القتل. طبعا لا تستغرق معي بالمثال، هذا صرف معي بالمثال. لا مقصد الأصل أنه فيه ضعف شوي في مسألة الأثار. إيه. لا نقياك كامل الإثم، كامل الإثم يعتبر كامل الإثم. اسم القاتل. ها إيه إيه اسم القاتل كامل. نعم. طبعا الملا بما يلازمه هذه الدلالة الحسية، دليل العلة الحسي، وهنا الدليل الحكمي، هذا الدليل الشرعي. هذه هذا أحد عندنا. نعم قلت الموجب الأول هو الأثر، الموجب الثاني الحكم، حكم من الأحكام، يعني اشترك الفرع والأصل في حكم، فنستدل باشتراكهما في الحكم على اشتراكهما في العلة. مثاله كما في قولنا قطع الأيدي باليد الواحدة، هل تقطع الأيدي باليد، هل تقطع الأيدي باليد الواحدة؟ نأتي مسألة وجوب الدية، إذا قطع جماعة خطأ إذا رجل، هل تجب في حق، هل يشتركونها في الدية أو لا يشتركون؟ ها؟ يشتركون في الدية إذا اجتمعوا في قطع يدي، نعم يدي رجل خطأ يشتركون في الدية. فوجوب الدية، وجوب الدية الآن إذا قطع رجل يد رجل خطأ فتجب في حق الدية، وإذا قطع جماعة يد رجل فتجب عليهم الدية، إذا قطع رجل يد رجل عمدا فتقطع يده، إذا قطع جماعة يد رجل عمدا، هذا اللي وقع فيها الخلاف. فهنا اشترك في حكم من أحكام العلة وهي ما يتعلق بالدية. فنقيس هنا، نقيس نجري بقية الأحكام، بما أنه ثبت بعض أحكام العلة، بما أنه ثبت بعض أحكام العلة فنثبت البعض الآخر، بما أنه ثبت في الدية نثبته في الثقة في القصاص. وهذا كما قلت دلالة حكمية أو دلالة شرعية، اللي قبله دلالة حسية. ومما يذكرون في هذا قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وإن كانت لا تثبت هنا عند الحاكم والبيهقي، وكانت امرأته لا تعرف قراءة القرآن، وكان عنده أمة، فجامعها ثم اغتسل، فرأته يغتسل، رأته يغتسل، فقالت أنك قد جمعتها، فقال شهدت بأن وعد الله حق، باعتبار الجنوب لا يقرأ القرآن، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وتحمله كرام الكاتبين. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. فهي الآن هو الآن أورد عليها وخبأ، وقال قال أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها فقيها، إنها فقيها. هي استدلت بأثر الحكم، بأثر العلة على على على العلة على الطهارة. يعني الآن شو اسمه جنابة تمنع من قراءة القرآن، جنابة تمنع من قراءة القرآن. وجود القراءة دليل على انتفاء هذه العلة وهي الجنابة. هل ممكن نقول دليل العلة أو أثر، أو أثر العلة. طيب الثالث قال وما جمع بنفي الفارق، اللي هو قلنا أن العلة إما تكون بذكر الجامع، بذكر الجامع أو بنفي الفارق أو بدليل العلة. إذن العلة، العلة اللي هو الجامع، ذكر الجامع أو نفي الفارق أو دليل العلة. قال وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل، قياس في معنى خلاص مثل مروا أبناءكم هنقول البنات ها قياس في معنى الأصل يعني البنت في معنى الأصل اللي هو الابن العبد في معنى الأمة فعليه نصفه مع المحصنات من العذاب العبد في معنى الأمة الأصل اللي هو المذكور اللي هو نعم بنفي الفاعل قال ثم بعد ذلك تكلم عن حكم القياس قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا يجوز لا يوجب العقل لكن يجوزه العقل قال ووقع شرعا ووقوعه بدليل السمع قطعي يعني مقطوع بوجوده شرعا إن من جهة شرعية التأكيد عليه أو ممارسته الشارع نفسه أجر القياس في بعض الأحكام ابن عبد البر رحمه الله يقول على ذلك العلماء قديما وحديثا لم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث النظام المعتزلي توفى سنة 30 أو 200 قال وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة نفي القياس والاجتهاد بالأحكام قال وخالفوا من مضى عليه السلف وتابعهم من أهل السنة داود بن علي المتوفى سنة 70 و 200 فأول من منع من القياس من السنة هو داود بن علي رحمه الله وهو مؤسس المذهب الظاهري ثم أشهر على الظاهرية نفيهم من القياس نظام ثم جاء داود بن علي ونفى الإمام أحمد له كلمات متعددة في مرة يحذر من القياس ومرة يتوقف مرة يحرم عليه التصوير مرة على القياس فقال قد فعله القوم قال وأنت قال عفري ومرة يقول اجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس ومرة يقول لا يستغني أحد عن القياس بمثل حب الرجل قالوا ما ورد عن الإمام أحمد من النهي عنه هو القياس الباطل القياس الباطل إما أن يكون صدر من غير أهله أو مع وجود النص أو يكون الحكم تعبديا أو يلزم فيه العلم أو مثلا طلب أو قرر القياس قبل طلب النص قبل البحث عن النصوص فيحمل كلامه في النهي عن القياس على القياس الباطل وهذا واضح من جهة اجتهادات الإمام أحمد الشافعي يقول أنه ضرورة حال الضرورة قد شبهه بالميتة أو كذا اعتبار أنه خلاص الذبيحة الطاهرة أنه هي النص فإذا فقد النص يجب القياس طيب قال وهو حجة في الأمور الدنيوية هذا ظاهر يعني مثل الأغذية والأدوية في الأدوية مثلا تجعل طريقة القياس يقاس هذا عليها قال وغيرها غير يعني من الأمور الدينية في كل الأبواب اختلف الفقهاء اختلف المذاهب في التوسع ومن أوسع المذاهب الحنابلة وأضيقهم الحنفية القياس هنا من جهة الأبواب ليس من جهة الاستعمال والممارسة فعندنا الحنابلة يجرون القياس في الحدود ولذلك يقسمون الوطي على الزاني في البكر والثيب الحنفية لا في الكفارات يجب القياس مثل محظورات الإحرام عضلات الإحرام. ما ورد إلا في حلق الشعر في الرخص، قاس في الرخص، في الشروط مثل قياس الشروط، مثل قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، في الأسباب مثل قياس النباش على السارق. الحنفية لا يقول من قفى النباش. في الموانع أيضا مثل قياس النفاس على الحيض، كل ما ثبت في الحيض فيثبت في النفاس. في المقدرات، في المقدرات مثل الزكوات، الثلث، فيجري الثلث كثيرا في أشياء ما نص عليها الشارع قياسا على ما جرى فيه الثلث، التوتير، الوتر، مثلا ثبت في مثلا في الأكل يأكل وترا، طيب الشراب مثلا، طيب كذا، أمور كثيرة هذه يعني في المقدرات. في البدل، في العبادات، الحنفية يمنعون القياس في العبادات بينما الجمهور على جوازه على استعماله مطلقا. نفرق بين إنشاء عبادة عن طريق القياس أو ما لا تعقل علته، فهذا لا يجري فيه القياس، لا يجري فيه القياس. أما مثلا نقيس شروط عبادة على شروط عبادة، موانع عبادة على موانع عبادة، هذا ما فيه إشكال، بل كل الفقهاء يقيسون. يعني القياس مثلا النفل على الفرض، مثلا النفل مثلا ما ورد فيه نص. عموما القياس يجري في الأبواب كلها. مثلا عندنا الآن النية، النية في الوضوء قاسوها على النية في التيمم وعبادة. طيب على هذا ما يشتري على بعض الأرسل أنه لا قياس في العبادات، هذا غير صحيح، ليس بدقيق. في رسالة في هذه المسألة قياس في العبادات، في رسالة ماجستير تقريبا 700 صفحة، أظن اسمه إحسان إلهي، صادر من الجامعة الإسلامية بإشراف الدكتور محمد المختار الشرقيطي رحمه الله ابن محمد الأمين، جيدة. قياس في العبادات ما مرفوع على النت، إحسان إلى أهل. طيب ثاني ما أردني رسالة أردني، لكن لا أذكر الآن مؤلفها، لكن هذه جيدة، هذه تولي. قال والنص على علة حكم الأصل، والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي. إذا نص على علة حكم الأصل فأنا كافي في أن نعديها كلا الفرق. ابن تيمية أشار إلى الفرق بين التحريم والإيجاب، قال لأن المفاسد يجب تركها كلها بخلاف المصالح، إنما يجب تحصيل ما نحتاج إليه. يعني ليس كل ما نص على مصلحة فإن الشارع يطالب بكل المصالح، بل يطالب بما يحتاج إليه المصالح. لكن الشارع إذا نص على مفسدة فنحرم ونجتنب كل المفاسد، ففرق بين الإيجاب والتحريم. ويقول النص على علة الحكم الأصل يكفي في التعدي، هو أطلقها. عندك في التعدي عندكم وفي المت في الشرح والحكم المتعدي ها لا قل والنص على علة يكفي في التعدي ايوه وفي الشرح نعم والنص على علة الحكم الأصلي يكفي في التعدي. طيب قال والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، يعني حكم الفرع مراد بالنص. إذا نص الشارع على علة حكم الأصل فكأنه نص على حكم الفرع، كأنه نص على حكم الفرع. قال كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، كما أنه إذا لم ينص على العلة فاجتهدنا في إخراج العلة فهذه اجتهاد، فكذلك الحكم ثبات الحكم في الفرع هو اجتهاد، وعكسه إذا نص على العلة فكأنه نص على الفرع. قال ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع، يعني يجوز الاستغناء عن ماذا؟ عن القياس. يجوز الاستغناء عن القياس، وقيل لا، لأن الحوادث لا تنتهي، لا يمكن هنا تأتي نصوص فتستوعب كل الحوادث، لأن الحوادث لا نهاية لها، لكنه ما يلزم أنه ينص على الحوادث، وإنما تأتي عمومات وإطلاقات. ابن تيمية يقول أنه قل أن تعوز النصوص من يتأملها في معرفة الأحكام، قل أن تعوزه من يتأمل النصوص، قل أن تعوزه في معرفة الأحكام. قال والقياس طريق صحيح، أن المجتهدون ليسوا على درجة واحدة. قال لا بالقياس، يعني لا يصح هنا أن تثبت كل الأحكام بالقياس، لأن القياس لا بد له من أصل، والأصل هو النص، وأيضا بعض الأحكام لا يدخلها القياس. قال ومعرفته يعني القياس فرض كفاية، يعني فرض كفاية ترى على المجتهدين، يعني ليس كل أهل الإجتهاد يلزمهم أن يعرفوا القياس. قال ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، يعني قد يحتاج إليه. قال وهو من الدين، نعم هو من الدين، يعني لأن به يتوصل إلى معرفة الأحكام، وقد أمر الله عز وجل به على جهة الإجمال، فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والقياس اعتبار، هذه سماها القياس البرهاني تقرير الحكم، أمر بالاعتبار والقياس اعتبار، إذن أمر بالقياس. قال والنفي، نفي الحكم هنا، الحكم قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا، إثباتا واضح، لكن النفي هنا والنفي أصلي، النفي قد يكون أصلي وقد يكون طارئ. الأصلي هو البقاء على ما كان قبل الشرع. قال يجري فيه قياس الدلالة، يعني لا يجري فيه قياس العلة، فيؤكد به الاستصحاب، لأنه ما قبل الشارع ليس معللا، ليس معللا. على هذا نستدل بانتفاء صلاة السادسة على انتفاء مثلا صوم غير رمضان، لماذا؟ لأنه المدلول قد يسبق الدليل، لكن المعلول لا يسبق العلة، ولذلك الله عز وجل أثبت وجوده في وجود أدلته وهو سابق لي. قال وطارئ، الطارئ هو الذي سبقه إثبات، يعني نفي طارئ، كبراءة الذمة، كبراءة الذمة هذا بعد السداد، هذا النفي الطارئ. قال يجري فيه هو، يعني قياس الدلالة وقياس العلة. الآن هو يقول عندنا الحكم إثبات ونفي. النفي يقول منه ما هو أصلي وهو الذي ثبت قبل الشرع، فهذا ما يجري في قياس العلم لأن ما قبل الشرع ليس معللا. أما الطارئ هو الذي سبق بإثبات نفي طارئ، مثل براءة الذمة بعد السداد. الذمة هنا مشغولة، ثابت عندنا أنه مشغولة بالدين فسدد هنا، هنا انتفى الآن، نفينا الدين هنا، فيقول أنه يجري فيه قياس الدلالة وقياس العلة. في قياس العكس ما أشار له وأنا غريب، عندنا قياس الطرد وهو مشهور، الحق فرع لأصل، لكن قياس العكس، قياس العكس وإثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت نقيض علته، إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع. حكم الأصل مثلا التحريم، فنثبت في الفرع نقيضه الإباحة لثبوت نقيض العلة، ثبوت نقيض العلة. وهذا جعل له مثال في الشرع، قال وفي بضع أحدكم صدقة. طبعا هذا القياس، ترى القياس المعروف مكون من أصل وفرع وعلة وحكم، أما قياس العكس أصل وفرع وعلتين وحكمين، علتين وحكمين. قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضع في حلال. عندنا أصل وفرع، الأصل هو الزنا، المعاشرة في الزنا، والفرع معاشرة في الزواج. العلة في الأصل نفسها الزنا، يعني عدم وجود العقد المبيح، بينما في الفرع وجود العقد المبيح. في الأصل الإثم، فنثبت نقيضه وهو، أو نقول السيئة هناك في الأصل، فنثبت نقيضه وهو الحسنة أو الأجر الثواب، هنا الوزر وهنا الثواب. إذا إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت نقيض علته. طيب ندخل في القواعد، نقرأ قادحا واحدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فصلا: القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم، ومقدمها الاستفسار وهو طلب معنى لفظ المستفيد بإجماله أو غرابته، وعلى المعترض بيان احتماله أو جهة الغرابة بطريقه، لا بيان تساوي احتمالات. ولو قال الأصل عدم مرجح صح جوابه بمنع احتماله أو بيان ظهوره في مقصوده في نقل أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال ضرورته. ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفع للإجماع أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى بناء على أن المجاز أولى، ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة. فساد الاعتبار مخالفة القياس نصا أو إجماعا، وجوابه بضعفه أو منع ظهوره أو تأويله أو القول بموجبه ومعارضته بمثله. طيب القوادح هو لما فرغ الآن من طرق إثبات العلة، انتقل إلى ما يفسد العلة، ما يقدح في العلة، وقع الخلاف بين الأصوليين في إثباتها. الغزالي لم يذكرها وقال إنه هذا من علم الجدل، حسب القاعدة هو بالعلة جنة، لكن الأصوليون أخذوا ما يناسب العلة، يعني ما يناسب ما يتعلق بالعلة، وقال ليست من أصول الفقه بل هي من علم الجدل فينبغي أن تفرض بالنظر. وقدامى مع أنه لخص المستصفى إلا أنه أثبت القواعد. نعم، وكل كتب الجدل تذكر القواعد، ومن أميز الكتب كتاب الطوفي رحمه الله علم الجدل في علم الجدل، كتاب ممتع مفيد وواضح العبارة. العدل ها؟ العدل اسم الكتاب؟ علم الجدل يعني الجدلان يعني الفرح، في علم الجدل مطبوع ومطبوع على النت، وما أدري هل هو محقق التحقيق القديم أو لا. كثير شاولا؟ لا لا ليس كثيرا، حقق واحد مستشرق، أحد المستشرقين اللي حققه، ومثلوا بأمثلة من القرآن والسنة ومناظرات عند السلف والعرب. طيب، قال القواعد ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم، لأنه أصلا القياس عبارة عن مقدمات ونتيجة، قياس مقدمات ونتيجة، فالاعتراض إما أن يكون على المقدمات أو يكون على النتيجة، هذه مجموعة القواعد. طيب، أول هذه القواعد قال ومقدمها الاستفسار، وهو طلب معنى لفظ المستدل إجمالي أو غرابته. الاستفسار ليس قادحا في ذاته، بل هو سؤال طلب تفسير، يعني ماذا تقصد بهذا المصطلح، ماذا تقصد بهذا العبارة، بهذه العبارة، فهو طليعة، هو اللي يبنى عليها الاعتراضات الحقيقية، ولا هو في نفسه ليس قادحا، لكن هو مهم جدا حتى في محادثات الناس كلهم، ولو تقيد الناس بهذا السؤال لسلموا من كثير الاختلافات، تنشأ اختلافات طويلة عريضة، وأصلا رأينا ما أحد مثل ما يقولون يقول أكثر مشكلتنا إما مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد، فهو مهم في فهم المصطلحات أو عدم، يعني قد يكون المصطلح الذي عبر به المقابل ليس هو الذي تفهمه أنت، أو يكون هو ما استطاع أن يعبر عما في نفسه فأورد ألفاظا فهنا يحاسب على ألفاظه، لذلك خاصة في باب الفتوى، في باب الفتوى لما استفتي بعض المرات يكون فيه نوع وضوح من سؤال المستفتي، لكن يتقصد المفتي أنه يقول يوضح فيوضح فينقض كلامه السابق الذي أوصله. قالوا هو طلب معنى لفظ المستدل، وفي بعض الأحيان حتى يعني بعض يتضايق يعني أطلب التوضيح، مو بلي جهلي بكلامه وإنما لإرادة الاحتمالات في كلامه، هو لما تكلم ما عنده معنى واحد في كلامه، أنا كلامه إيه عندي فيه احتمالات، أنا ما أجهل كلامه أنا وإنما تعددت الاحتمالات فأنا أطالب بالتوضيح، يعني لزيادة العلم مو للجهل، فرق بين نعم لا. فيظن من يظن يقول كيف تجهل يعني تجهل الكلام هذا، يعني أول يقول استغبي يعني أتفهم، لا أفهم الاحتمال وأفهم غيره من الاحتمالات. قال وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، إجماله يعني تتعدد الاحتمالات فيه أو غرابته نفسه غريب. قالوا على المعترض، المعترض على القياس قال احتمال بيان احتماله، انه ترى لفظك هذا يحتمل اكثر من معنى، مثل لو قال المطلقه تعتد بالاقران، فيقول المطلقه يدخل فيها الحامل والحائل والاقران، قد يحتمل الطهر والحي. قال او جهه الغرابه بطريقه، يعني غريب، مثل اللي يخاطبه بمصطلح ليس من تخصصه. قال لا بيان تساوي الاحتمالات، يعني لا يطالب المعترض بأن يثبت تساوي الاحتمالات، هذا ما يلزمه. أهم شيء يقول أنه لفظك هذا يحتمل عدة أشياء. قال ولو قال الأصل عدم مرجح صح، يعني هذا طبعا تبرع من المعترض أنه يقول لفظك هذا يحتمل عدة احتمالات ولا في مرجح بينها، لكن هم يقولون هذه طريقة عند الجدليين أنه يكفي أنه يثبت أنه يحتمل أكثر المعنى. والصح أنه إذا كان أحد المعاني ظاهر ظاهر بين المتخاطبين ما له داعي أنه يطيل ويطيل في سؤال الاستفسار، ينتقل مباشرة خلاص إلى الأسئلة الأخرى. قال وجوابه بمنع احتماله، جواب يعني المستدل يقول لا أسلم لك أنه كلامي هذا أو المصطلح هذا تتعدى احتمالاته. قال أو بيان ظهوره في مقصوده، يعني ظهور اللفظ في مقصود المستدل، يقول لفظي مثلا ظاهر فيما قصدته. قال وظهوره إما بنقل مثل مصطلح الوضوء، مصطلح الوضوء أو الصلاة له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية. فيعني لما كلمتك عن الوضوء ما تقول إنه هو يحتمل المضمضة مثلا ويحتمل شو اسمه الوضوء على الأعضاء، أو عرف يعني ظهور من جهة العرف أو قرينة في كلامه وصحيح. والمصطلح هذا له احتمال، لكن من خلال السياق يدل على أني أقصد هذا المعنى. قال أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، فيجيب المستدل المستدل يقول أفسر لك، لا يسلم ثم يفسر له. قال ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى بناء على أن المجاز أو لا. يعني لو قال المستدل أنه كلامي هذا أو مصطلحي يلزم ظهوره، يعني ظهور معناه في ظهور اللفظ في أحد المعنيين، والآن المعترض يقول أنه لفظك مجمل، لفظك مجمل، ويقول أنه لا لا أسلم أنه مجمل لأنه يلزم ظهور اللفظ في أحد المعنيين أو يلزم ظهور المعنى الذي أنا قصدته. قال كفى بناء على أن المجاز أولى، المجاز أولى، أولى من ماذا؟ أولى من الإجمال. إذا تعارض الإجمال أو الاشتراك مع المجاز فنقدم المجاز على الإجمال، لأن الإجمال يترتب عليه التوقف، ما نحمل على هذا المعنى أو على هذا المعنى، لكن المجاز يعمل به، إذا ظهر المجاز فنعمل به. طب ما هي حقيقة؟ لا مثلا خفيت الحقيقة، ويقول المعترض إنه لفظك هذا أو مثلا يقول مثلا لفظك هذا له معنيان كلاهما حقيقة، كلام حقيقة، هذا يسمى مشترك. ويقول لا ليس صحيحا، أو يقال إنه واحد مجاز وواحد حقيقة. لا، كون نقول واحد مجاز وواحد حقيقة ويكون المجاز عليه دليل أولى من نقول كلاهما حقيقة. قال ولا يعتد بتفسيره، يعني مسيد بما لا يحتمله لغة، يعني لا حقيقة ولا مجازة. إذا جاء المستدل وقال صحيح غريب لكن أنا أفسره بكذا وكذا بكلام لا تحتمله اللغة لا عن طريق الحقيقة ولا عن طريق المجاز، فهنا لا يقبل، لا يقبل منه. الثاني فساد الاعتبار. ما هو فساد الاعتبار؟ قال مخالفة القياس نصا أو إجماعا. نعم، إذا خالف النص، إذا خالف القياس نصا أو إجماعا فيكون فاسد، يعني لا يعتبر، ولذلك قالوا لا قياس مع النص. وفي حديث معاذ قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. إذا أخر هنا الاجتهاد ولم يعتبره مع وجود النص. طبعا الفساد هنا لا يتوجه إلى ذاك القياس، تركيبه قد يكون تركيبه صحيح لكن الأمر الخارج وهو وجود النص. الأسئلة التي تأتي فيما بعد القواعد توجه إلى تركيبه، التركيب في خلل، أما هنا قد يكون التركيب صحيح. قال وجوابه بضعفه، يعني ضعف النص من جهة الثبوت، أو لا أسلم بالإجماع يوجد مخالف. قال أو منع ظهوره، يعني النص ليس ظاهرا في معارض القياس. قال أو تأويله، تأويله يعني يقول النص عام وقياسي خاص، وعندي أنا من قواعدي جواز تخصيص عموم النص بالقياس، تأويله هذا، أو تقييد مطلق النص بالقياس. قال أو القول بموجبه، يقول نصك هذا اللي أوردته عليه أنا أقول به لكن لا يعارض قياسي، واضح؟ يعني أنا أسلم بمدلول النص الذي أوردته أو أسلم بالإجماع، لكن هو لكن لا أسلم بأنه معارض، ها؟ لا أسلم بأنه معارض. قال أو معارضتي بمثله، يقول النص الذي أوردته علي يوجد نص آخر يعارضه فيتقابلان، فأنت ليش تحملني على النص الذي أوردته أنت؟ عندي نص آخر. نعم، ونقف هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.